سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم افتح لنا رمضان برحماتك ورضوانك والعتق من نيرانك. اللهم افتح لنا رمضان برحماتك ورضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك. اللهم إن لك في كل ليلة من رمضان ألف ألف عتيق من النار، فاعتق رقابنا من النيران. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ورقاب المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي. يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا يواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. نسألك اللهم أن تجعل حظنا من ليلتنا الرحمة والغفران. اللهم اجعل حظنا من ليلتنا الرحمة والغفران والرضا والرضوان والعتق من النيران والعتق من النيران والنظر إلى وجهك يا رحيم يا رحمن. اللهم افتح لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ونور قبورهم وأنزل من أنوار رمضان على قبورهم. اللهم ارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء عن المسلمين وبلادهم واجعل بلدنا وبلاد المسلمين أمنا رخاء سخاء رغدا يا أرحم الراحمين.